راديو أجيال يقدم من سلسلة برامج الهدى نبأ من السماء مع الشيخ الداعية صلاح الدين أبو عرفة. جزاكم الله خيرا في حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى الإيمان، والحمد لله على أن أرسل لنا الخاتم محمدا عليه الصلاة والسلام. إن نعمة الهداية ونعمة الإيمان فوق النعم كلها، تلك التي تقرب السبيل إلى ربنا الرحيم الودود. لقاءاتنا إخوتنا وأهلنا كانت في صالح أن نعرف الله لا إله إلا هو كما أراد أن يعرف وكما عرف هو نفسه نفسه. قلنا إن الأدب مع الله يقتضي أن نقتصر وأن نستمسك بما عرف نفسه، وهذه دقائق أو منبر بحمد الله فيه متسع من الحرية والنصيحة أن نقول لأنفسنا ولإخواننا إننا في الحقيقة تخففنا وخلقنا قطيعة بيننا وبين عرض الكتاب لأصول الدين كما شاء الله، وأن نكتشف بعد أمد بعيد أن المتون التي أقام الله عليها دينه ليست هي التي تشغل الحيز في الزمان ولا في الدرس ولا في التلقين ولا في التعليم. نحن نتعلم في الحقيقة الدين تكليفا وحلالا وحراما، فلأجلها ترى كثيرا من الناس بفطرتهم، إن الناس بفطرتهم ليسوا ملائكة ليطيعوا ويجروا إلى الطاعة والبذل، الناس تجار كما ذكر القرآن صراحة أنهم وكلمهم الله بواقع أنهم تجار، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وهذه الفئة النخبة في الناس المؤمنون، فالله يشتري منهم اشتراء، ثم الله يشتري منهم أموالهم وأنفسهم. وفي سورة الصف التي مررنا عليها دلنا على تجارة تنجينا نحن المؤمنين. فالحقيقة بعد أمد بعيد نجد أن أمهات الآيات من الآية المبصرة والآية الكبرى، أنا أذكر أنني في خلال كلامنا واستعراضنا مع الإخوة المؤمنين نسأل عن آية الله الكبرى، فتسأل كثيرا من المؤمنين هل تعرف آية الله الكبرى؟ وهذا سؤال لك أخي وأختي السامعة، هل تعرف آية الله الكبرى؟ ستجد أن كثيرا من المؤمنين إن أجاب، والحقيقة لم أجد من يجيبني لأول وهلة أو من أول سؤال، تجد كثيرا منهم يبدو أن السؤال في ذاته جديد. كثير من المؤمنين إذا لفته أن القرآن افتتح بعد الفاتحة بالبقرة فكأنه لأول مرة ينتبه أن القرآن افتتح بالبقرة، هذا يعني أن هناك شيئا ما حقيقة ليس بعارض صحي إطلاقا. وعلى المؤمن قبل غيره أن يراجع نفسه وأن يقرأ في نفسه أين خلله، فرب خلل يورث مهلكة في الأخير. نريد أن يكون هذا الكتاب كما نزل أول مرة، وفي اللقاءات التي خلت صرفنا أدلة وأوقاتا لا بأس به بدفع اتجاه إلى أن ما ورثه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان بالضرورة شيئا غير ما نحن فيه اليوم. الكتاب لا شك، التلاوة كما هي لا شك، ولكن التلقي والعرض والبداية والاستعراض كان شيئا آخر بالضرورة، بدليل ما فعلوا وما لا نفعل، بالدليل ما كانوا فيه وما لسنا نحن فيه. كما قلنا هذا ليس جلدا ولا عيبا، ولكنه قراءة لننتفع نحن بالأولى والآخرة. الآن أمهات الدين التي ندرسها ندرس الحلال والحرام والتكليف، والحديث الذي سقناه في لقاءات فائتة حديث جابر بن سليم الحديث حديث صحيح وحديث حجة، كيف كان النبي يعرض دينه في الناس عليه الصلاة والسلام، وكان واضح أنه يعرضه من حوائجهم وأنه يعلقهم بربهم علقا من حوائجهم. فالحلقات التي مرت كلها كانت كثيرة، ولرب سائل يسأل أننا أكثرنا على الناقة، وأنا أكاد أدين لله أن كثير من المؤمنين يجد الكلام في الناقة كلاما جديدا ولربما غريبا، ذلك أنها في الحقيقة عندنا نحن المهتمين لنقل إن لم نكن نقل المؤمنين شيء أو ضرب من ضروب للأسف الأساطير، أن قال المشركون الأولون إن هذا إلا أساطير الأولين، هذا قول اللسان، ولكن كثير من المؤمنين يقولها، نسأل الله لنا وله العفو والعافية، يقولها حالا إن لم يقولها لسانا، بدليل أنه لا يأتيها ولا يذكرها إلا إذا تلى الكتاب أماني، وهذا ما نهينا عنه أصلا. فلما قال الله لا إله إلا هو في سورة الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل رسالته هذه ليست حصرا على أنه أنزلها على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله ما قال الله أعلم على من ينزل رسالته، الله العليم الحكيم العظيم قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالكلام هنا عن الحيثية، فما اشترك مع النبي عليه الصلاة والسلام في حوض التلقي يوم نزل الكتاب من المكان والزمان والبيئة والتراث والظرف والتقليد والمعاني والمقبول وغير المقبول، هذا بمجموعه كله تحت كلمة حيث، فهي لا تقتصر على أنه نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، بل هي تتجاوز حتى تشمل حوض الزمان والمكان والكيف وما لابس كل ظروف مكة وقريش وما جاورها يومها لتنذر أم القرى وما حولها. فلما قال الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا السؤال أو هذه الآية تكاد تجيب عن سؤال مفروض ولو لم ينطق به أحد، أن لو جئنا نحن يعني لو عرض علينا الأمر فخيرنا، أيكون محمد عليه الصلاة والسلام في مبعثه بمكة قبل 1400 عام، أم تفضلون أن يبعث فينا وفي هذا الزمان وفي هذا العصر المتحضر وفي هذا التكاثر وما أدراك من المال ومن الزخرف من الاقتصاد؟ لعل كثيرا من الناس سيقول لو بعث محمد عليه الصلاة والسلام في هذا العصر المتكاثر زخرفا وحضارة ومالا واقتتالا لكان خيرا لنا وأقوم، هذا كثير من الناس سيقول هذا. الآن العالم يتداول كل صباح 60,000,000,000 من العملة الخضراء هذه المقدسة عند الغرب من الدولار، 60,000,000,000 يعني 60,000,000,000,000 آسف، يعني 60 بحسبة الاقتصاديين 60 تريليون دولار كل طالع فجر وصباح، بينما لعل البشرية في مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانت على قليل من هذا عددا وتعدادا وبشرية وناسا، حتى آلة الحرب كانت الناس إذا اقتتلوا يقتتلون بالسيوف ثم تطوروا إلى المنجنيق وأشباهه، الآن على ما تعلمون من الدمار ومن غيره. فنكاد نقول لو كان محمد عليه الصلاة والسلام اليوم بعث في الناس هكذا ظن الناس لكان خيرا وأهدى للعالمين، ولكن صدق الله أن قال في الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا يعني أن ما فيه البشرية هو تتابع وولادة لأصل في الأصل الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والحقيقة التي لا بد منها أصلا أن ما يعيشه الناس اليوم هو زخرف، والزخرف أصلا هو ما يعمي عن الحقيقة، فترى الله لا إله إلا هو يبعث النبي في الحقيقة وفي واقع الحق وفي العظم والأصول، لا يبعثه على زخرف، ولعل هذا ما يدفعنا أن نؤكد ونشير أن ما نتلوه من سورة النمل عن نبينا سليمان عليه الصلاة والسلام، ومرة أخرى قلنا إذا قلنا أن سليمان نبينا وداود نبينا وعيسى بن مريم نبي المسلمين وموسى بن عمران نبي المسلمين، حديث النبي الصحيح الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى، إخوة لعلات يعني أمهاتهم مختلفة دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فنبينا سليمان عليه الصلاة والسلام فيما نتلوه من سورة النمل عندما جاءه الهدهد، وفي هذه معاني بإذن الله نسأل الله أن يكتب لنا إذنا أن نتكلم فيها، جاءه الهدهد وقد غلبته غيرته على دين الله أن وجد قوما يسجدون للشمس من دون الله، حتى إذا استحضر سليمان القوم والعرش وملكة سبأ كان الفيصل كله عند الصرح، قيل لها دخول الصرح قالت قيل لها دخول الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أنا أهيب بكل مؤمن وأدين لله أن في هذه الآية آية الصرح علم عظيم خفي ودرس في الدين الأول، ولعلنا نحن من شاركنا في محوه، ذلك أن كثيرا من الكتب التي تشرح الآية تشرحه شرحا بعيدا عن ظاهر الكتاب وظاهر التنزيل، ويكفي أن تعلم أنهم يتكلمون فيما ليس فيه لا آية ولا حديث عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، بل وتسوق أمهات الكتب ما لا يقبله أحد من علماء الحديث وعلماء التحقيق وأصول الدين والملة بحمد الله. يكفي أن تعلم أن الله لا يغلب بدينه أبدا بالزخرف، عندما قيل إن الصرح كان صرحا ضخما وقصرا وكان عليه أضواء وكان متلألئا هذا زخرف يا أخي، والله لا يغلب بدينه بالزخرف إطلاقا، ألا تراه بعث نبيه الخاتم على حصيرة حتى أثرت في جنبه، ألا تراه كان يمر عليه الشهر لا يوقد في داره نار لا يعني يطبخ فيه طعام، هكذا كان عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء من قبله، فالله الكافرون هم الذين يعرضون دينهم وملتهم بالزخرف كما في سورة الزخرف نفسها قال الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، فأبى الله لا إله إلا هو أن يعرض دينه زخرفا، لو كان عارضا دينه زخرفا لجعل بيته الحرام ما لا مثيل له في العالمين ولا في السماوات ولا في الأرض، ولكنه ليس إلا حجارة مكعبة على ما تعلم، وحتى هذا الذي نحن فيه مكسو بالزخرف من الموشى بالذهب، هذا ليس ما كان عند أبينا إبراهيم ولا عند الخاتم عليه الصلاة والسلام. فدفعا باتجاه أن تعاد قراءة الآيات تعظيما لربنا الملك، أن يقرأ الصرح يكفي أن تعلم أنها حسبته لجة يعني حسبته ماء متكاثرا، بعدها قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، هذه الآية 44، الآية التي تليها مباشرة أخي قال الله ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، فحيثما وجدنا أمرا عظيما تجد ماء وتجد علما آخر من الأصول، إياك أن تنصرف باتجاه الزخرف. سورة الحجر التي بنى الله عليها علل ثمود في ختامها بعدما هو ذكر الله لا إله إلا هو أمما كثيرة عاقبها وأهلكها، جعل ثمود في آخرها، آخر أمة في سورة الحجر ذكر الله هلاكها كانت هي أصحاب الحجر ثمود، قال ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، استمع إلى الأمن، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن ربك لهو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. فكأن الله لا إله إلا هو يقول إن من ملك الكتاب من كان عنده القرآن فهو خير له ممن ملك متاع الدنيا وحوائجها ولوازمها. بالتالي عندما كنا الآيات اللقاءات كلها أخي والإخوة السامعين كلها صرفناها باتجاه أن نغمس هذا الكتاب في الحياة، لأن هذا هو الأصل. نحن لا نتكلف إذا غمسناه في الكتاب أو انغمسنا في الكتاب. الفصل هو العارض الشاذ. عندما جاءنا ظرف من الملاحدة ومن غيرهم يسعون إلى الفصل، هذا فصل وفصام نكد في الحقيقة. أنت عندما تفصل العالمين عن كتاب الله وكلام الله كما تفصل الرضيعة عن صدر أمه. هذا الكتاب قوامة الناس وملة الناس في الحياة والكلمة والروح. الآن هذه اللقاءات كلها تدفع باتجاه أن يكف المؤمنون قبل غيرهم عن قراءة التقديس وقراءة القداسة، وأن ينتقلوا إلى قراءة الحياة وقراءة النور. الله كان عندما ينعت كتابه في الكتاب يقول إنه نور وإنه حياة. فأول لقاء كنا تكلمنا في سورة الأنعام عندما قال الله ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، حتى قال الله لا إله إلا هو قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ثم قال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. حبذا لو دفع الكتاب في المؤمنين على أنه ماء وحاجة وحياة وروح، كما كان عند محمد عليه الصلاة والسلام كان يقابله لأصحابه بالناقة، آية بناقة وآيتين بناقتين، ومن أعدادهن من الإبل، أصل قوامة الناس وأصل عجلة الحياة والاقتصاد. لا جرم تأخر المؤمنون قبل غيرهم عن الاقتصاد دفعا لثمن أن تأخروا عن هذا الكتاب، ولا جرم انفك الغرب وغيرهم عن بيوت دينهم من كنسهم وغيرها، حتى وأنهم حاربوا الدين والكنس أنها كانت تؤخر عجلة الحياة. كيف وقد تقدمت أمة كانت أمية يوم بعث فيها عليه الصلاة والسلام لا يكادون يعرفون في الأمم، صاروا أسياد الأمم. الأندلس وما أدراك ما الأندلس، كيف تركوا وماذا تركوا. لابد أن الكتاب كان في المؤمنين الأولين شيئا أعلى مما نحن فيه اليوم. ولا نقول أن عقولنا أدنى من عقولهم ولا قلوبنا أدنى من قلوبهم، هذا إخواننا باطل. ولا يصح أن يشاع في الناس أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يملكون عقولا من السماء أو عقولا من الكواكب الأخرى، هذا باطل يا إخوان. الحقيقة أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام انتفعوا أكثر من انتفعوا بقربهم من هذا النبي وبتلقيهم الخالص عن هذا النبي وبتلقيهم الخالص عن هذا الكتاب. نحن نعلم أن كثيرا من علماء المسلمين اليوم لو عاصر محمدا عليه الصلاة والسلام لقدم ما قدم كثيرا من أصحابه. ألا تعلمون أن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يفوقون 100,000، ولكننا لا نعرف منهم إلا 400. هذا يعني أن حديث النبي الصحيح كما قال تجدون الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. وأصحاب النبي انتفعوا لأنهم كانوا على بئر النور وعلى أصل المنبع والحياة الذي بعث فيهم. أما أن يشاع أنك لن تعقل ولا تعقل، هذا قتل للنفس بغير حق. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام أمتي كالمطر لا يدرى أولها خير أم آخرها. ثم حديث النبي في صحيح مسلم قال وددت لو أني ألقى إخواني، فقال له أصحابه أولسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي. بالعلم الحديث الذي يشاع بين المؤمنين متى ألقى أحبابي لا يصح ولا أصل له في المتون والأسانيد الصحيحة. هذا الصحيح الذي نرويه من صحيح مسلم قال وددت لو أني ألقى إخواني، قالوا أولسنا إخوانك، قال أنتم أصحابي. إخواني قوم يأتون من بعدكم، الذين يأتون من بعد، فهو عليه الصلاة يراهم أصحابه ويرانا إخوانه عليه الصلاة والسلام. ثم في حديث صحيح آخر قال عليه الصلاة والسلام يسأله أصحابه من أعظم منا أجرا، آمنا بك وصدقناك. فقال عليه الصلاة والسلام: وما لكم ألا تفعلوا؟ يعني كيف لا تفعلون وأنا فيكم؟ ولكن قوم يأتون من بعدكم يجدون كتابا أو كتابا في لوح بين دفتين، كتابا في لوح، فيؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم أجرا، أولئك أعظم أجرا. فنحن نحتفظ لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بكامل حقهم، أقل شيء أنهم حملوا أمانة الدين وبلغوها كما هي، ولكن لا نميت أنفسنا. هذا ما لا يريده الله ولا يريده نبيه عليه الصلاة والسلام. الله ترى لو كان في الأمة 1000 كالإمام الشافعي، أذلك خير أم نكتفي بالصالح الشافعي الواحد؟ حبذا لو كثرت الأمة من نفسها وانتفعت بهذا الكتاب. على كل الكلام في حق أننا نريد أن نرجع إلى المتون والأصول الأولى، لعلنا نتفقد شيئا فقدناه من هذا الكتاب، لعلنا أغمضنا عن شيء ما كان يجب أن نغمض فيه، فندفع الآن أثماننا من أنفسنا تراخيا وضعفا وهزيمة وتلكؤا. الحقيقة بدا واضحا أن ما لما قرأنا من سورة الأنعام قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فأن بعث الخاتم في أرض لا زرع فيها عند البيت الحرام، وأن بعثه في قوم الإبل وما أدراك، ثم جعل آيته الأولى الإبل والناقة، هذا واضح أن الزخرف الذي تعيشه البشرية اليوم ليس هو الأصل ولا هو المقام الأول ولا الأخير. الحقيقة أن البشرية اليوم تعيش هذا الزخرف فقط في 100 عام الأخيرة، إنما آلاف الأعوام التي خلت من قبل يوم ملك فرعون وملك من أعتى منه ملكا وتجبرا كان شيئا غير ما نحن فيه اليوم، إنما كانت القوامة كلها على ما تكلم فيه الكتاب صدقا على الماء وعلى الحرث وعلى الأنعام. أنا أتكلم عن نفسي أنني وعيت إذ وعيت أن قوله عليه الصلاة والسلام قال: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. كنا ندرسها يوم ندرسها على أنها من آداب الإسلام، هي في الحقيقة أن هذا هو الإسلام. لماذا تزيد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي قال أن الإسلام طيب الكلام وإطعام الطعام. يوم تلونا من سورة الإنسان الله كان يتكلم عن السقاية وعن أن الذين آمنوا يطعمون الطعام، فالطعام وما أدراك، والتين والزيتون وهذا البلد وطور سينين وهذا البلد الأمين، الأمن والطعام. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الانقلاب هذا الذي تعيشه البشرية اليوم انقلاب واجب مفروض، أنها انقلبت على ذات الكتاب وعلى ذات الكلمة والوحي. ثم قال الله: فما يكذبك بعد بالدين، يعني بعد أن والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فلو ارتد المؤمنون إلى أصول الأولى في التنزيل يوم كان ماء ونبات، يا أخي أنت لا تسمع نوحا يتكلم إلا عن الماء وعن الطعام، ولا تجد صالحا إلا كذلك، ولا تجد متون الدين كلها، حتى من سيرجع في آخر الزمان عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لا نعرف مائدة إلا عند عيسى بن مريم. عيسى وما أدراك هو الذي في الصحيح سيقتل الدجال، وكنا أشرنا دفعا باتجاه أن نستحضر من اليوم فتنة الدجال. ألا يكفي أن تعلم أخي المؤمن وأخت المؤمنة أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام كان يحضنا ألا نختم صلاة فريضة ولا سنة إلا ونتحرز ونتعوذ من الدجال؟ هذا يعني يا أخي، هذا أكبر شاهد أننا لا نستمسك بما ترك النبي عليه الصلاة والسلام. كان وجب أن لا يقوم منبر اليوم إلا وهو يحذر فتنة الدجال. ألا يكفيك أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يختم صلاة فريضة ولا سنة إلا وهو يتعوذ من الدجال وما أدراك؟ أنت تعلم، ها أنت علمت الآن أن الله ادخر كلمته عيسى بن مريم ليقتل الدجال وما أدراك. سنأتي يوم وكنا تكلمنا في فتنة الدجال، من الآن اعلم أن فتنة الدجال في أصول ما كنا نتكلم، سيأتي يوم بإذن الله ونكشف فيه هذه العور، عور الدجال. إلى ذلك الحين اعلم أن الأمر كله لم يزد على أصول